سيدنا سيدنا سيدنا أدعو في فتاة دعاء وفينا ظاهر حضرت الان بارك لا حضرت اللهم ولم تفيد الكثير كما ذلك اني انت عليه يقول سيدنا واكر الله عنه هذا نبي لهم اللهم اني الكلام ظلم تحت ليه تتامل شوف اليوم لا اقولها مره لا اللهم لم نقول كانوا بيشتروا زمان بالحال فلا تجمع او يسمع الآن يستحق العقوبة يستحق رحمة الله عقوبة على لازم قاعد الكلام عقل المستقع يسمع ما دكتور مكة فإذا أضافته نفسه أني الحفوظ سلم نفسه أنا أعطاك حاجة من حقها أنت عقل كلام كابر بالكذب بالمكابرة والعياذ بالله جاء أحد هو الإنسان يعني يحضر بالكذب يبقى والعياذ بالله كيف أن الله فأني وعبد أن يحضر لابد أن حاجة ثانية حاجة طريق الحرق طريق تأمين طريق المحب هو الله الله لما بيحضر حس أنت تكتب شوارات ويقود ويمد وهو غريب عنك وكل جاء هناك في صالحك طب الآن أب تبقى مصطفى شيء كالعدو ليس هم إلا عن عبادة الله وعن الله وعن البزر من الطريق في مشيت اللي خلاص مستوى مش مريح بقول لك اجرب الرحلة اجرب اجرب اول اول العياذ كيف الوقت الشيطان يدخل فيها سبحانه كما قلنا السلام قصد التقصير بالحسن إيه ما أحسن عليه أن كان شعور بالتقصير في حق لأن عارف أن رب أكثر مهما بدوه ومهما ذكره ومهما كانوا في شعب في بعض أبدا اللهم صل على أن تشعر من أكثر جدا شكرا كده كده دايما تعمل وتقول انا مقصر تخلق الاخلاق الصادقه ومتقدر بك جهات الله وتعني نفسك لا كفر يكون قد تكون عبيد ينصر الله هو فيك هو فيك طائف نفسك أبوه ومسمعه كلام سمعه كلام وثبت اسمع الكلام أضيف برضو تبرروني من هو السبب ذهب كويس من دايما اهلها طيب والبلد اللي فيها شده جبل اللي عشت في لوحات جبل الجو الطارق في اسكندريه اتكلم ولو نحشي من غير الكلام حلو هو اهلا وسهلا مع 500 كلمه حلوه قالك المفترض الإجرام يستخدموها في الإسلام لو كنت أخبرتني بكلمة كده شكرا ولم تستهل أنك تستهل سمعوا كلام وبعدين قالوا طب ما تقولش لحق ما تقولوش حد من نفس الجيل عشان انا اهل مش فاهم احنا كان الارض بس في السماء وزلنا في الاسلام يعني حد مهما مش يعني يوم شرح حجر قمر كل قفرة مر الحجر تجي في سكت يعني رسول الله ابن ربيعه حبيب ابن ربيع يعني وليه ضعف سيدنا عند ملكين على الحدود وشوف الجرح وشوف جسمه وشوف حاله استجعب واشتغل تحت الشجر اشتهد من كلام ان نفعي عليه انا اتكلم لكن قلة تحيه على الناس انت رب المطلع انت رب المطلع الذي أقول منه لأن تنسى علي غضب كل ذكر حتى أشرب أهم شيء لك العتبة حتى ترضى لم يكن بك تكون علي فلا العبوديه والسلوك والشكوى الى الله هو الاسلام والشكوى الى الله ان تشكو الى الله مقصود بس ما تشكو في خلق الله يضع فيه ما تدم وحد يعني ولا لا ولا يستحق وهوان على نفسه كلها مستهينة مش عارفين واني على الناس يا أعرف يا أمر الراحمين رب يعني رب من كتبني أنا مش غيرك كده ليس لا بعيد يحتج أحد هو لا إيه رسالة ولا إيه مخطوطين مارك ملكته أمري ثم كتبني وكتب الإسلام فهل يا ترى إلا لكم بك غضب عليا فلا أكبر فأنت عليك أن الله لم يطلع عليك أرض العام كوراق الضال كوراق الضال بس عارف فأنت ما يكون يعني إلا لكم بك غضب عليا فلا ثم يرجع إلى رحمتك وأنا عندي أسأل رحمتك تنفقني وتنفقني قلوب أين القلوب التوحيد عوض وجهك الذي أشرقت يستعيد من الأشياء واستعيد من المسلط والبسل من نور وجهك الذي أشرقت له وليس في الإسلام القرآن كون كل علم بأسفة صالح تنزل علي رحمة تحول تعرض لمقصد يعرضني للصفر أو ينزل به عليه يقضي ترضى كنت شيطان ولا يعمل يعني عمل ماك هيك لا يحق على تصير ولا يستخدم ايه من العمل يزيل أثر إذا كنت نفسك لا عمل نفسي يزيل أثر خطأي العقلية لا بالتعقول والتقصير والتقصير اللهم أدام كل ما تعطيه الآن لا يغفر الذنوب إلا لا يغفر الذنوب إلا ومن يغفر الذنوب إلا الله يا غافل فيه من قيم عزيز كافر الإنسان بيقاف قول لا لا لا هو لو أنا لأن مش هلجأ إن الموضوع ده مش غير عندك عندك ودي يقين والأمان لأن متائب هنا يقول أكبر من الجنة قال من عندك من حديد انتهت عرب الموقع سبحان الله ما ما إننا فأنت غفور وحار وحتى غفور يسعون يعني إذا مغفرة لا غفور لا أنت لبس ملابس اللي حصل وداخل فلوسه بيعمل كده ده مجرد هذا شكل أطفال هنا وما ليس كثم من طول قيد إذا دخل على العيد بكبر لك لا ايه هو جيش الكولا شدة يحكم كل واحد يحكم على تلقى لا لا موجود لا معسكر ايش يخش قال لي ما حد يا ابن المهم لي وقد أقف معه يعني الشكر أزل لنا لنقف معه يعني أنت ما هو يسر لي قاعد يعمل قاعد رح قاعد فايق قاعد رح ولا قاعد نتن جوا جوا اللي قلت بصورته أقصر ولا شيء لو ما في فلسون يحمو كيف شيء ابنة افراد وغدا انك هو مشروع سبحان الله لماذا اللي الشهر ما يتصبح وانفجر وبعدين نشكت المسيا ربح حاجة بالراب زي القديم 50-60 والتراب خرم وأسفل إلا ما رحمه الله إلا كان حفظ جسد كما يحفظ سبع الأنبياء حفظ الضرب كما هو حاجة إنما يحفظ وما يحفظ أقصر إن تقول علمني دعاء أدعو في وأنت بعد من أغفر الذنوب إلا أغفر لي مغفرة وارحمني إنك رحيم في بلور هذا كل حديث يعني نختم به فيه أجل وأرجل ودعوتك وتمي لك ما دي لو أتيتني لو أتيت ذنوب أنا تنادى ثم استغفرتني فأبادي اللهم اغفر ذنوبنا قلوبنا وثبت قلوبنا الى